ثم يلقي عليه بكل سيئاته. فماذا كسب، ماذا كسب المفتري؟ يعني هذه وقال نسوته بس. والان وقال رجال ايضا. وقال رجال. نعم. وربما امر رجالا. نعم. بل ربما امر رجال. نسال الله السلامه. ما هو يقول انا عبد المامور. الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. سلم يا رب. والكل سواء يوم القيامه. سلم يا رب. نعم. وندلف مع سيدنا يوسف في دخوله السجن وما حدث له هنالك، وهذا من المشاهد المكمله لقصه سيدنا يوسف. سوف نقف على باب السجن لنرى. باذن الله تبارك وتعالى لن ندخل السجن. نحن في سجن الحياه. نعم. شكرا لحضرتك ونبدا اللقاء معكم. توكل على الله. اذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مع الداعيه الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، تسير مسيرتنا مع سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، وماذا قال النسوه في المدينه، وماذا كان رده فعل امراه العزيز، وماذا كان موقف سيدنا يوسف عليه السلام، وفي السجن ماذا حدث له، وماذا أول من تأويل صاحبيه حينما رأي الرؤيا في المنام، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في صفوة الصفوة. فاصل ونتابع، كونوا معنا. صفوة الصفوة. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيله الداعيه الاسلاميه الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره ثانيه. قال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه كما نقل لهم، كما تفضلتم فضيلتكم، من داخل القصر. نعم. هنالك عيون. تمام. نقلت الاخبار وتنقلتها. امراه العزيز، يعني بدايه قبل ان ندلف الى فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، ماذا ينبغي عليها عمله كامرأة عاقلة تدير الأزمة في هذه الظروف؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عقل عند رجل أو امرأة إلا إذا كان تقيا نقيا لله ولي ومن الشيطان بري. مرة ثانية. لا عقل. لا عقل. وأنا ابن حظه. أنا جد كده. هو بيتشعر. يعني لا تجد. لا أحاول أن أحفظ هذه ورقة. لا تجد لا تجد يعني إنسانا رجلا كان أم امرأة. نعم. فيه من العقل إلا إذا كان لله وليا. صحيح. لازم لازم. وبعدين ومن الشيطان بريئا، لازم نكون بعيد عن الشيطان. نعم. تمام. والإسلام في قلبه. الخوف والرجاء عنده، محبة الله سبحانه وتعالى، تجد عاقل متوازن. أيوه. لكن ليه تصف أنت واحد في عائلتك كل العائلة تصف فلان ما شاء الله عليه، الكل يجمع، هذا أمر يعني لماذا؟ لأن يعني طفح أو يعني نضح، بلاش طفح، نطق، نضح باطنه على ظاهره. نعم تنفع كده عشان طفح صعبة شوية. صحيح. لأن ابن القيم له تعبير عجيب. يقول هناك أناس قلوبهم الدنيا الآخرة غالبة، الأخرى غالبة فيها على الأولى. يعني عنده الآخرة أولى من الأولى. نعم. وهناك أناس الدنيا طافحة في قلوبهم. يا لطيف. ولا تقال لا نقول تطفح إلا في عزك الله. صحيح. في الصرف الصح. في الصرف الصح. فأنت تقول كيف تدير هذه المرأة إذا كانت عاقلة الأزمة؟ طب من أين يأتي العقل؟ يعني هو من البداية لا عقل. بدايه اساسا لا عقل وراودته فبالتالي لا ده لسه مستمره في ان تكيد للنسوه وترد لهم ايه على كلماتهم بموقف عملي. يعني تريد ان تضرب على نفس الوتر. سبحان الله. انتم تتكلمون عليه هاي انظروا سوف اضعكم في يعني في المنطق ان تسرع بتبرئه نفسها مثلا، ان تنكر، ان تدفع التهمه. في ناس لا حياء عندهم. يا لطيف. يا لطيف. في ناس لا حياء عندهم. في ناس من الادب تتوارى. نعم. وده نوع من الادب. يعني ان فلان يتهم فلانا او فلانا. نعم. المتهم هذا هو بريء او حتى غير بريء من ادبه او حياة يتوارى، خلاص قضي الامر. لكن في ناس عندها من تبخر الحياء انه يواجه المشكله وكانه لا مشكله، لان هناك البيئه، بيئه المجتمع كلها، يعني هي وهناك نسوه في المدينه من نفس العينه، كلام ونميمة وغيبة وسبحان الله. وأنت ترى هذه النميمة في مجتمعات العزاء حتى عند النساء، النسوة إلى النساء، والمرأة حزينة على زوجها وعلى سبحان الله والكلام.

يعني زي شوف بيصفوا ان ان ان لما علقوا على الحديث اذا لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. فقضية ان يقول لك عمر بن عبد العزيز دخل العرش او جلس على العرش من فوق الحصير. الحصير المتواضع ده. وكان على عرش الحصير. وكانت درة عمر اهي ابو بن سيف الحجاج. صحيح. هي القضية صحيح. بايه? كانت اسماله فيها 17 رقعة. يقول سالم مولاه وهو راكب معاه. فلما ركب رأيت في ظهره اربع رقع. بس في الظهر فقط. في الثوب. في الثوب. وسعد مش عاجبه. ولو كيف تجيب الثوب ده انت راجل طويل. من اين اتيت? ولما عرف الاجابة من عبد الله ابنه ابن عمر. قال انا اعطيت قميص لابويا عشان يكمل به ثوب رجل طويل. قال الان نجلس ونستمع. خلاص. كمل. انت رجل نزيه. نريد هذه القصة. قصة يعني لما ايها الناس اجلسوا واستمعوا. كان سيدنا عمر يقول. على المنبر. نعم. هو اول يعني اي امير كان يريد ان يخطب يصعد المنبر. يعني نطلع نصعد على المنصة. صحيح. يعني مش ضروري خطبة الجمعة. واحد يقول لك لا. انت مش تقول خطبة الجمعة ما فيها كلام. لا. اي خطبة او كلام يوجهه الحاكم او الامير كان يصعد المنبر. حتى تحدث البركة. نعم. ايها الناس اجلسوا واستمعوا. قال سعد لا جلوس ولا استماع. سعد بن ابي وقاص. هو صديق عمر وحبيب. الخليفة. هو خلي بالك من ناهيك عن انه الخليفة. يعني هو مركز على الخليفة. الخليفة والخليفة. هو صديق عمر وحبيب. نعم. لكن ايه كان ابن القيم يقول ايه? يقول ابن تيمية شيخ الاسلام. حبيب الى قلوبنا. ولكن الحق احب الى قلوبنا منه. صح. هكذا. في الموازين كده. الميزان يا ابني لما يختلف انظر للناس على على على على قدرهم على مستواهم خلاص انظر للناس. لا. ليس معنى هذا ان لا ننزل الناس منازلهم. لا. خياركم في الجهلية خياركم في الاسلام. ليس منا من لم يقل كبيرا. احنا نحترم الكبير ونحترم صاحب المسؤولية وندعو له. ومن ضمن احترامنا له نصيحته. لكن الحق احق ان يتبع. لا جلوس ولا استماع. قال لما سعد? قال لقد وزعت على كل واحد منا ثوبا. وانت رجل طويل. من اين اتيت بهذا الثوب السابغ? لغاية تحت. فين? انت رجل طويل كما شاء الله عليك. نصيب سيدنا عمر لا يكفي له ثوب. ولا ركبته. خلاص. يعني اين عبد الله بن عمر? سيدنا عمر يقول. اين عبد الله بن عمر? والكل يعرف مدى يعني تعبد عبد الله بن عمر لله عز وجل. كان اواب. نعم. قال نعم يا ابتي. قال اجب عمك. شوف ادب. رد على ابن الذين امنوا ده. لا. سكته. اخرصه. ده لو اتكلم. ده لو ترك. ده لو اتكلم. مش اين صديقي حسن? لا. قال انني اعطيت ابي قميصي. الثوب اللي انا اخذته من بيت المال. التموين اللي جاني. اعطيته الابو. فاكمل قميصه. فقال سعد الان نجلس ونستمع. اكمل. وهو صاحبك. وينزل ولا شيء في ورئيسه. قلبي ولا شيء في ابدا ابدا. سبحان الله. اختفى سعد بعد هذا? لا ولا ما شاء الله. سعد ده كان قائد المسلمين في القادسية. سبحان الله. هكذا. المهم ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينة. يقال تفاح وسكينة ولا هذا? معلي يعني اكيد ممكن يعني سكينة اكيد تقطع يعني انت عارف ان هذه البيوت في خدم يوزعوا يعني. صحيح. يوسف اخرج عليهم. وقالت اخرج عليهم. وخرج الامر. فلما رأيناه اكبرنا. يقال ان اكبرنه اي نأينا به ان هذا وجه تخطر بباله الفاحشة. اول ما شافوه رأوا مخايل النور على وجهه. وهن نساء فاحصات يستطعن تقييم الرجل. نعم. حاشا لله ما هذا بشرة ان هذا الا ملك كريم. من شكله? من النور الذي عليه من حيائه من ادبه لان المرأة تقدر الرجل الحي ولا تحتنم الرجل زائغ العينين. صحيح? ربما يكون قديما يعني. لا ان شاء الله نود ان نكون يعني احنا نحن نتكلم عن عن عن المسلمات الصالحات وكل الناس في البيوت الحمد لله صالحات. نعم. ان شاء الله يعني باذن الله تعالى. التقوى والخوف من الله ومحبه الله وان كان يعني هنات فكلنا هنات

النساء تصنع والرجال ساكتة. خلاص يبقى ايه ولا يعني ربي السجن احب الي ربي. خلاص ربي مش ربنا احنا خلاص هو لا لا يعني سبحان الله ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. انا بشر والضغوط تولد يعني يعني كان من الممكن ان تؤتي المراوده ثمارها. لا هو لا يريد هذه البيئه خلاص فبيستعصم بالله يعني بيسترحم الله سبحانه وتعالى بيستنطر رحمات الله عليه. يعني الانسان من تلقاء نفسه لا يستطيع رد كيد امراه. هو كيدهن عظيم فلا داعي للدخول في هذه المعمعه. الابتعاد افضل فعلا. ولذلك ايه ما هو شوق رحمه الله عليه المغرب ايه النظرته فابتسامته فسلام فكلام فموعد فلقاء ففراق فلقاء يكون منه دواء ولقاء يكون منه الداء. صحيح مصيبه مصيبه هي خطوه خطوه خطوه خلاص هي كده سبحان الله. لكن الصحابي الجليل ماشي في الطريق فراى امراه اعجبته فتطلع في وجهها فالمراه ماشيه في نفس الطريق العكسي وهو مش كده فالتفت اليها فضل ملتفت ويسير الى ان دخل في جدار فتح شنجة رأس. الله. قال والله لن امسح الدم حتى اتي رسول الله. شوف اراد التوبه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فسبحان الله فاول ما شنجة رأسه راح للرسول قال له اجلس تنزل اياتك قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم تنزل الايات سوره النور تنزل الايات عشان المجتمع الاسلامي مجتمع نظيف من نظره من سبحان الله شجت راسه من نظره لا شجت راسه وايه ومن كرم الله على العبد ان يعاقبه سريعا حتى يفيق لما يكرمه ربنا لكن الثاني لما يسيبه يستمرئ سنستدرجهم مع الله يرضى الاستدراج والعياذ بالله. هذا شيء مخيف ايضا مخيف ولذلك فليتقي الله تتقي الله وسائل الاعلام لما تعرض على اولادنا هذا الفجور وهذا الفحش تحت اي عناوين. انا لا ادري ماذا يقولون لله يوم القيامه. والله ان شاء الله كنا من يعني سوف نكون من اهل الاخره نتعلق في رقابهم يوم القيامه لانهم يهدمون ما نبنيه. لا اله الا الله هم بيهدموا ما نبنيه والنفس تواقه الى الشر فالشاب يقعد يكلم يسمع الشيخ عمر يقول حلال حرام حرام حرام جنه نار ولا يسمع الولد اللطيف اللي بيقول نكت والبنت اللوذعيه ويتراقص ذات اللولب مش عارف ايه وسط اللولبي تتمايل يمنة ويسرى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن شعورهن كاسنمه البخت لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. مائلات مميلات مائلات يعني مائلات يعني ماشيين مش ماشيين ايه يعني سبحان الله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين المشي تتراقص يعني في الطريق. مائلات مميلات تميل غيرهن تتعمد ما تعمد يعني سبحان الله ما كانش باللون بالثوب الملتصق ما كانش بالرائحه الزكيه في اي وسيله بكليه الفنون القبيحه او الجميله اللي في وجهها في اي شيء سبحان الله مائلات مميلات ها. وبعدين قال شعورهن كأسلمة البخت سلام الجمل ده اللي هو الاقرب هي عامله فورمه وعامله كنيش وكلب ودي الحصان ودي الحمار ودي البغل وكله سبحان الله باشكال سبحان الله شعورهن كأسلمة البخت لا يدخلنا الجنة على ما تضحك دي الحصان ودي الكلب مش كل حيوانات ودك شعرها كنيش ألا تتزين فضلتك ضد زينة المرأة في بيتها طبعا وبيتها المدينة أمان لا معلش لما يكون البيت أصلا هو مكان المرأة شباب الشارع ما احنا خرجناها من مملكتها الخاصة وبعدين للاسف في هويات في بعض الدول العربيه المراه ربت بيت واسره وتربي اولادها يقول لك في هويتها لا تعمل امال ايه اللي بتعمله ده اكبر عمل ان تنشئ لنا ابناء وبنات صالحين كيف ده اكبر عمل صحيح فاصل قصير ونواصل حضراتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا. صفوة الصفوة.